بيتي ولم ترجع إليه تطالبه بالخلع، فهل له مطالبة في هذه المبالغ التي تكلفها من أجل سفر إلى مكة؟ نقول لا، هو أنفقها عليها وهي غير ناجز، وهي زوجة ونفقتها عليه. وأما نشوزها فإنه له أن يطالب هذه المحكمة أن تعود إلى بيته ويلزمها الحاكم، وإذا كانت تريد المخالعة فترد إليه ما يريده هو، إن ردت المهر أو أكثر أو أقل حسب ما يتفق معها عليه إذا كان يريد أن يخالعها. فإذا كان يريد أن يخالعها فله أن يطالبها بما شاء، ومما يطالبه بها إن أراد أن يطالبها بقيمة التذاكر، لا على أنه دفعها لها خطأ، وإنما على أنها جزء من عوض الخلع. يقول هل يجوز لأقارب هذه المرأة معاونتها بحجة، أي الحج عن الغير بأجرة، علما بأنها ذهبت من الحج برفقة ليس فيها محرم لها وخرجت معهم الحج بدون إذن زوجها؟ إذا كان ما عندها محرم فمع من تعيش؟ لا يجوز لك أن تتركها تعيش عند الأجانب، لا يجوز لزوجها أن يتركها تذهب يمينا وشمالا، بل يلزمها أن تبقى معه في البيت، وعليها أن يبلغ السلطة إذا كانت تتمرد على هذا، إذا لم يكن لها قريب محرم لها في هذا البلد. فلا تترك المرأة عند الأجانب، ولا يجوز أن يتركها عند أجنبي، وهو بهذا مقصر في مسؤوليته وغير قائم بمسؤوليته، ومن واجبه أن يبلغ الجهة المختصة حتى أنهم يردوها إليه. فإذا كانت تعبى أو كذا يرحلها إلى أهلها وتسافر إلى أهلها، أما أن تبقى هنا بدون محال فلا، وليس له أن يسكت على هذا وهي لا تزال في عصمته وتحت مسؤوليته. يقول عاهدت الله تعالى أن لا أفعل شيئا محددا، وقلت وعاهد الله على أن لا أفعل هذا الشيء، ثم بعد فترة فعلت هذا الشيء، هل في هذا كفارة يمين أو شيء آخر؟ نقول لا، فيها كفارة يمين، وهي أن تطعم 10 مساكين أو تكسوهم أو تعتق رقبة، أنت بالخيار. فإن لم تجد هذه الأمور فتصوم 3 أيام. يقول ما هو الرد على من يقول لا بد من مسايرة العصر، وذلك لمشاهدة الأخبار في القنوات وكذلك عن طريق الإنترنت وخلافه، ولا أريد أن أكون أميا. الإنسان كونه يتابع الأخبار ويشاهد الأخبار ويطلع على أحوال الناس هذا لا شيء فيه، إذا لم يصرف الإنسان عن أمور آخر. لكن مشكلة الذين عندهم قنوات فضائية أو عندهم إنترنت أو نحوها، بعضهم يستخدمها في غير هذا، يستخدمها في الاطلاع على أفلام الخليعة وربما دعوات إلحادية وتصرفات لا تتفق مع عقيدة المسلم. فينبغي للإنسان التنبه لمثل هذه الأمور، وكما هو معلوم لدى الجميع أن مثل هذه القنوات التي ليس عليها رقابة شرعية وليس ولا تخضع للأخلاق الإسلامية، يحرصون على أن يبثوا السموم فيها لإفساد الشعوب وإغلال الأمة، حتى أن الناس يضعف عندهم وازع الإيمان، و يقل إحساسهم بكثرة مشاهدتهم للأمور الرديئة، فتضعف الغيرة عندهم لأعراضهم ودينهم وعقيدتهم. والإنسان عليه دائما أن يهتم بمعالي الأمور، والإنسان من أهم ما يهتم به هو أن يركز على العلم الذي ينفعه في دينه ودنياه، وأهم شيء في ذلك علم الكتاب والسنة، وما يليه من أمور الدنيا التي يحتاجها في معاملاته وكسب قوته. وأما أن يكون هو عنده جميع أخبار الدنيا فماذا يستفيد بعد ذلك؟ كونه يعبي رأسه ومخه بكل ما حدث هذا لا ينفعه كثيرا، إلا إذا صار من أصحاب القرار المطلوب منهم اتخاذ قرار حيال هذه الأحداث. أما أن يتزود الإنسان بثقافة عامة عما يجري حوله وما يدور حوله من أحداث، هذا أمر حسن وأمر مطلوب، ولا يكون الإنسان بعيد عن الواقع لما يعرف ما يدور حوله. وأما أن يكون كل ما يجري في هذه الأرض هو على اطلاع وعلم به، فإن هذا يفوت عليه كثيرا من الأساسيات التي هو مطالب بها ويتوقف عليها مسؤوليته. ونسأل الله تعالى للجميع الهداية والتوفيق والسداد والرشاد، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.